رمضان رمضان أهلا بك يا رمضان رمضان رمضان أهلا بك يا رمضان رمضان تجلى وابتسم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان منار الإصلاح لدنيا رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان مجال الصلوات تسمو بالروح لمولاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان يكفر ما فرط من خطأ فعسى من عفو الله عطاء لقلوب الأمة يرعاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى